إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من نعمة دين الإسلام وما خصكم به في هذه البلاد المباركة من العقيدة الصحيحة والدعوة السلفية التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين وعلمائها العاملين. واشكروا الله تعالى على ما تتمتعون به في هذه البلاد من أمن وأمان وراحة واطمئنان قل نظيرها وعز مثيلها، فاحفظوا هذه النعم وقيدوها بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن بلادنا ولله الحمد قد خصها الله تعالى بخصائص ومزايا يلزم رعايتها وتقديرها، وشكر الله تعالى عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا. فمنها أنها بلاد التوحيد ومعقل الإسلام وخير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بشريعة الله واجتناب سفاسف الأمور ودمار الأخلاق. فليس فيها ولله الحمد ليس فيها قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها قبور تباع عللا وتشرب، وليس فيها كنائس يتعبد فيها لغير الله جهارا، ولا صوامع يتعبد فيها لغير الله ليلا ونهارا، فلا تجد فيها قبة ولا مشهدا ولا مولدا ولا معبدا، ولا تجد فيها من يؤول نصوص الأسماء والصفات أو ينفي لله تعالى ما ثبت له من الأفعال والكمالات. ومن خصائصها أن فيها أول بيت وضع للناس، فهي قبلة المسلمين تحتضن شعائرهم ومشاعرهم، فأمننا أمنهم واستقرارنا استقرارهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومنها نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان، فالأمن نعمة عظمى ومنة كبرى لا يعرف قدرها وعظم أهميتها إلا من اكتوى بنار فقدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. بالأمن تستقر الحياة ويعبد الناس ربهم ويقيمون شريعته ويستقيم معاشهم ويأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. واعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا بمن حولكم، فكم من بلد اختلفت فيه الكلمة وانحل فيه عقد الولاية وسقطت منه هيبة الحكم، فلا إمام ولا جماعة، فتقاتل أهله وتفرق شمله وضاع أمنه. والأمن إذا ضاع واختل عظم فقده وعسر رده. الأمن بالدين يبقى والدين بالأمن يقوى، ولن تصان حمى الأوطان بمثل طاعة الرحمن. وإذا أردتم أن تعرفوا قدر نعمة الله عليكم في هذه البلاد بما من به عليكم من نعمة الأمن والأمان، فانظروا إلى واقع من حولكم من البلدان، فإنه واقع مرير في كثير من أرجائها. فبلدانهم تعيش أوضاعا محزنة ومآسي مؤلمة، يندى لها الجبين وتتفطر لها القلوب، نهب للأموال وتدمير للممتلكات وإخراج من الديار وقصف وتهديد وقتل وتشريد، اغتصاب للأرض وانتهاك للعرض، وفتن وبلايا ومحن ورزايا. ومنها من خصائص هذه البلاد الاستقرار السياسي الذي تستقر معه الأوضاع وتزدهر معه الحياة وينتشر معه العلم وتحصل به المصالح في الدين والدنيا. فإن هذه البلاد ولله الحمد قد عافاها الله تعالى وسلمها من الأحزاب المتناحرة والاتجاهات المنحرفة والأفكار المضللة التي ظهر أثرها على البلاد التي ابتليت بها، فلا مكان للأحزاب في هذه البلاد، لأنها تدين بدين الإسلام عقيدة ومنهجا، وشريعة الإسلام تحرم الحزبيات والأهواء. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فدين الإسلام دين الإسلام يجمع ولا يفرق، ويعدل ولا يظلم، ويصلح ولا يفسد، فهو دين قويم وصراط مستقيم، دين يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان، وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، دين يأمر بالألفة والمحبة والإخاء، وينهى عن الفرقة والغلظة والعداء. ومن خصائص هذه البلاد أن هذه البلاد أنها ولله الحمد تدين بالحكم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح. وبسبب هذا أصبحت مضرب المثل في أمنها وفي وحدة صفها وانتظام شملها واجتماع كلمتها وتلاحم شعبها وقيادتها، وهي بلد العطاء والنماء والوفاء والإسلام والسلام، امتدت يد الخير منها إلى كل منكوب، وسرت يد العطاء منها إلى كل مكروب، ولا تزال تعطي وتمنح وتساعد وتنفح. ومع ذلك لم تسلم من الحسد والعدوان والبغي والطغيان. أيها المسلمون، إن بلادكم محسودة وبالأذى مقصودة، فاحذروا دعاة الفتنة الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على هذه البلاد وولاة أمرها وأهلها، وذلك بما يقومون به من حملات إعلامية مغرضة يقصدون بها إثارة الفتنة بين الراعي والرعية وزعزعة الأمن وإثارة البلبلة. فعلينا أن ندرك أبعاد هذه الحملات والمؤامرات، وأن نقف سدا منيعا أمام كل محاولة تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وذلك باتحاد الصف واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، لأن بالطاعة تنتظم مصالح البلاد والعباد في معاشهم ومعادهم، ويسلمون من الشرور والفتن. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله ليس بخنوع وذل وانكسار، بل هو شريعة وعقيدة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. وينبني على هذا الأصل العظيم الرجوع إلى علماء الشريعة الراسخين في العلم، الذين ينظرون إلى الأمور بفهم دقيق واستنباط عميق وخبرة ودراية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، واشكروا الله تعالى على ما من به عليكم من النعم والعطايا، واحمدوه على ما دفع عنكم من النقم والبلايا. فنعم الله علينا عظيمة وآلاؤه جسيمة، وإن هذه النعم توجب علينا شكرها، وشكرها إنما يكون بتقوى الله تعالى والاستقامة على دينه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإن من شكر نعمة الله تعالى ومما أوجبه الله تعالى علينا، وهو من أصول عقيدتنا، أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا أمام التحديات والمستجدات التي تستهدف عقيدتنا وقيادتنا وبلادنا وثوابت مجتمعنا، وأن نكون عونا لهم على ما تحملوا من مصالح الأمة ومن أعباء الولاية، وأن نحرص على الدعاء لهم بالصلاح والإعانة والتسديد والتوفيق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من صفات المؤمنين الصادقين الذين يرجون الخير والصلاح للأمة. أيها المسلمون، الدعاء غاية كل مكلوم وراحة كل مهموم، فالجأوا إلى الله تعالى بالدعاء والمناجاة والافتقار، وارفعوا أكف الضراعة لله الواحد القهار. ادعوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والإيمان،